تفسير الآية 106 من سورة هود، يقول تعالى: فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق. أي هذا تفصيل لأحوال الناس في ذلك اليوم، أي فأما الأشقياء فهم في عذاب النار لهم فيها تنفس من لهيبها وهوائها الحار كصورة من صور شدة عذابهم وضيقهم، حيث يكون لهم زفير أي إخراج لأنفاسهم ساخنة حارقة من صدورهم بصعوبة وضيق بعد شهيق أي استنشاق لها أي إدخالها داخل الصدور. والمقصود بيان عظيم شقاواتهم وعذاباتهم وتعاساتهم، حيث النار تكوي جلودهم وتدخل إلى صدورهم وأحشائهم، يعذبون بها خارجيا وداخليا.